ما شافت عيني غير الحين واللي قلبه قلبه ناسيني طول عمري يا خالة ما شافت عيني غير الحين واللي قلبه قلبه ناسيني قولي لي يا خالة أعمل غير أسيني قولي لي يا خالة أعمل غير أسيني أكله عن حبي ولا أخشى ملامة أكله عن حبي ولا أخشى ملامة بحبه يا خالة بحبه يا ما بحبه يا خالة بحبه يا ما وانشو سايبه وقلبي علامة وكل ما اشوفه احس بقلبي بسري يا خالة تقولي حمامة بحبه يا خالة بحبه يا ما ليلي نهاري ليلي نهاري دمعتي فوق خدي وعجلي يا موت اشتياجي ويتي ليلي نهاري دمعتي فوق خدي وعجلي يا موت اشتياجي ويتي انت يا خالة لما كنت جدي انت يا خالة لما كنت جدي نزلت في البحر اللي فيه دوامة نزلت في البحر اللي فيه دوامة بحبه يا خالة بحبه يا ما بحبه يا خالة بحبه يا ما البنات ارخي الجفون حبه